القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بقدوم هذا الشهر الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين، ولله عتقاء من النار، وهذا في كل ليلة. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا أحياء نستقبل رمضان مرة أخرى، نستقبل شهر المغفرة، شهر الرضوان من الله تعالى، شهر الرحمات من الله عز وجل. هذا هو الحمد الذي يكون باللسان، وهناك حمد وشكر لله عز وجل، ولكن بعمل الجوارح والأركان. إذا أردت أن تحمد الله عز وجل وتشكره غاية الشكر على ما من علينا من فضل وكرم في قدوم هذا الشهر الكريم، لا بد وأن تعمل، لا بد وأن تجتهد، لابد وأن تسارع وتسابق إلى مرضات الله عز وجل. هذا سباق شهر واحد، هو أيام معدودات كما قال الله تعالى، أياما معدودات، عما قليل ستذهب، دقائق، ساعات، قل سويعات قليلة وستذهب لا محالة. إذن لابد من العمل ولا بد من المسارعة. إياك أن يشغلك عن الله عز وجل شيء، إياك أن يشغلك عن طاعة الله عز وجل وعن الوصول إلى رحمته شيء، سابق، اجتهد، كن على يقين بأن الذي يرى الله تعالى في قلبه خيرا يوفقه لكل خير. المهم أن تجتهد، ونحن في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى نحاول أن نفتح القلوب ونجعلها تحيا بكتاب الله عز وجل الذي أنزل في هذا الشهر، وهذا هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن حياة، حياة لك في الدنيا والآخرة، به سعادة في الدنيا والآخرة، هو الطريق، هو المنهاج الذي لا بد وأن نسير عليه جميعا. تنتظرون يرحمكم الله، وشمروا واجتهدوا حتى نحاول أن نصل إلى الله عز وجل في هذا الشهر. واجعل من الآن شعارك فيه: وعجلت إليك ربي لترضى.